ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم نظر بعضهم إلى بعض فرض الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكل وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.

إن الذين لا يرجون لقاء قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.